بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح يعني عن شبهاتهم التي يذكرونها في الاستدلال لصحة دينهم، كما في الكتاب الذي ورد من قبرص من النصارى، الذي هو سبب يعني تأليف هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثالث قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت. إنه عناه أو عني عندي يمكن يصلح. نعم، عناه أحسن الله إليكم. إنه عنا بموته عن موت الناسوت. إنه عنا بموته عن موت الناسوت. والأصل أن يقال عنا بموته موت، عنا بموته موتا، فيمكن تعبيرهم غير جيد. عنا بموته عن موت كذا، عن هكذا عندي أحسن. لا، هذا التعبير والتركيب لا مستقيم. إذا قيل عنا بموتي يصير في مفعول ثاني أو مفعول به. عنا بموتي موتا، يعني أراد بموتي في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عنا بموتي يعني عبر بموتي عن موت، عنا تصير معناها عبر. نعم، وإذا قيل عنيا تجي أحسن عليك. لا هي كلها أحسن عليك. الوجه الثالث قولهم إنه عنا بموته عن موت الناسوت. كان ينبغي لهم أن يقولوا على أصلهم عنا بتوفيته عن توفي بتوف بتوفيته عن توفي الناسوت، وسواء قيل موته أو توفيته، فليس هو شيئا غير الناسوت، فليس هناك شيء غيره لم يتوفى. والله تعالى قال: إني متوفيك ورافعك إلي. فالمتوفى هو المرفوع إلى الله. وقولهم إن المرفوع هو اللاهوت مخالف لنص القرآن لو كان هناك موت، فكيف إذا لم يكن؟ فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى، والقرآن أخبر أن المرفوع هو المتوفى. وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هو تكذيب لليهود في قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. واليهود لم يدعوا قتل لاهوت، ولا أثبتوا الله لاهوتا في المسيح، ولا أثبتوا لله لاهوتا في المسيح. والله تعالى لم يذكر دعوى قتله، والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال

فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته إني أرفعك إلي. قال لنفسه، نعم، أو فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته إني أرفعك إلي. وكذلك قوله بل رفعه الله إليه، فالمسيح عندهم هو الله. ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه. نعم. وإذا قالوا هو الكلمة فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق، لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن ونحوهما مما هو من كلام الله الذي قال فيه إليه يصعد الكلم بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين. ورفع رب العالمين إلى رب ممتنع. ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع. نعم، ممتنع في العقل أن تقول رب العالمين رفع إليه رب العالمين، كلام غير معقول. حسنا. الوجه الخامس قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله تعالى. لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح، فإن قوله كنت أنت يدل على الحصر، كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك، فعلم أن المسيح عليه السلام بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه، بل الله تعالى هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها، والمسيح المجازي عليها، بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها، والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها. قال رحمه الله تعالى فصل. قالوا وقد سماه الله تعالى أيضا في هذا الكتاب خالقا، حيث قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فأشار بالخالق إلى كلمة الله تعالى المتحدة بالناسوت المأخوذ من مريم، لأنه كذا قال على لسان داود النبي بكلمة الله خلقت السماوات والأرض، ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه. ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه.